بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 29 من الباب 4 من القسم الأول. والمؤلف رحمه الله في مقدمة الكتاب ذكر أن الباب 4 من القسم الأول يتألف من 30 فصلا، فكأنه عد التمهيد الذي هو جعله تمهيدا للباب الثالث كعادته في التمهيد لكل الأبواب والأقسام، كأنه عد ذاك التمهيد فصلا، أو أنه مزج فصلين من الفصول 30 أثناء تأليفه الكتاب. وهذا الفصل جعله بمثابة نظرة عامة على فصول هذا الباب، فهو في هذا الباب يتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفصل بمثابة تلخيص لها وبيان لمنهجه الذي اتبعه في هذا الباب في عرضه لهذه المعجزات النبوية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن من طريقته ومنهجه في هذا الباب الاقتصار على بعض المعجزات، فهو أولى الاهتمام البالغ بمعجزة القرآن الكريم، وكذلك بمعجزة الإسراء والمعراج، ثم تحدث عن معجزات أخرى حسية وقعت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت أمام أصحابه وغيرهم، ولم يأتي بكل ما ذكر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الأخبار والروايات في كتب الحديث والشمائل والسيرة. ومن منهجه أنه كان يقتصر على موضع المعجزة في الحديث الذي يذكره، فإذا ما استدل على وقوع معجزة ما من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، فإنه لا يأتي بالحديث كله، لأن الحديث قد يكون طويلا يستغرق صفحات، فهو يقتصر على موضع المعجزة فيه. ولعمر هذا منهج جيد ودقيق في بيان ما أراد بيانه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من منهجه أيضا في هذه المعجزات يورد ما صح عنده واشتهر من الأحاديث، فكثير من هذه الأحاديث صحاح وكثير منها حسنة وكثير منها مروي عند كتب المحدثين رواتها ثقات أو في بعض رواتها ضعف، وقد تكون من طريق آخر غير مرسلة، وقد سيقت من طريق مرسلة. ومن منهجه أنه يحذف الأسانيد، فحينما يذكر الخبر والحديث عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الإسناد إلى من رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفي بذكر الصحابي. وربما خالف هذا في فصول من كتابه كان يصدرها بما يرويه عن شيوخه، عن شيوخهم، عن شيوخ شيوخهم، وهلم جرا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الفصول كان يصدرها ببيان هذه الأسانيد، ومن أخرجها من كتب من أخرجها من جامع كتب السنة والحديث. فللمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب منهج لطيف، وهو في هذا الباب ينص في هذا الفصل منه على هذا المنهج الذي اتبعه. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: قد أتينا في هذا الباب على نكت من معجزاته واضحة، وجمل من علامات نبوته مقنعة، في واحد منها الكفاية والغنية، وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا. النكت جمع نكتة، وما يعبر عنه باللطيفة، وجمعها لطائف. والمراد بالنكتة أو اللطيفة هي ما يمكن أن يعبر عنه اليوم في كلامنا باللفتة، الموقف أو الفكرة التي لا يلتفت إليها بعض الناس لخفائها أو لدقتها، يستخرجها العالم النحرير ويبينها ويلفت النظر إليها فتكون مثار عجب. وهو المؤلف كما ذكر في هذا الفصل أو في هذا الباب بفصوله كلها حاول أن يذكر بعض هذه الأسرار لتلك المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعها وصنفها بحسب ما تدل عليه وما تتفق عليه وما تجتمع فيه، وعنون لها أحيانا في بعض الفصول، وأحيانا صدر الفصل دون عنوان له ولكنه أشار إليها في بداية قوله في ذاك الفصل. نعم. واقتصرنا من الأحاديث الطوال عن عين الغرض وفص المقصد، ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر إلا يسيرا من غريبه مما ذكره مشاهير الأئمة. فص المقصد الذي أشار إليه المؤلف بأنه يركز في عرضه للمعجزة على جوهرها وحقيقتها، ولم يتقص كل المعجزات، والتقصي هو الحشد والجمع لكل ما يتعلق في الموضوع. نعم. وحذفنا الإسناد في جمهورها طلبا للاختصار وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة. الديوان الجامع هو الكتاب الكبير، ومراد المؤلف رحمه الله أنه لو تتبع كل المعجزات وأسند كل الأخبار والروايات إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في كتب الحديث، وحشد كل التفصيلات في تلك الروايات، لكان الكتاب ضخما وضخما جدا، يكون في مؤلفات. ولم يكن مراده كذلك، بل كان مراده أن يقدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ملخصة بشكل جيد وواضحة بصحيح الأخبار وصادق الآثار. نعم. ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين، أحدهما كثرتها. ثم أراد أن يبين بعض مميزات هذه المعجزات، وسيذكر منها ثلاثة ويفصل أحيانا بعضها. فبدأها بقوله إن مما تتصف به معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثرتها، والكثرة تشهد لها هذه الفصول التي تبلغ قرابة 30 فصلا، وكلها فيها أخبار وأحاديث وروايات عن معجزات وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أمام المسلمين وغيرهم، وشاهدوها وأيقنوا بحقائقها. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوانى أحدهم عن العمل بما يؤمر به، وما كان ذلك إلا لعلمهم رضي الله عنهم من سيرته وأخباره التي يعاينونها بأنفسهم صدقه صلى الله عليه وسلم. وأنه لم يؤت بنبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها، وقد نبه الناس على ذلك. فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب معجزات من تقدم من الأنبياء، تقف على ذلك إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات مثل ما أوتيه الرسل، وما كان لنبي من معجزة وقعت له ذكرت في القرآن أو جاءت في الحديث أو علمت عند المسلمين بوجه من وجوه العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مثلها، وكانت معجزته تفوقها في الإعجاز. نعم. وأما كونها كثيرة فهذا القرآن وكله معجز، وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إنا أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها. المؤلف يدلل على كثرة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن نفسه الذي هو معجزة كبرى خالدة، وفي نفس الوقت يتضمن من الإعجاز وصور المعجزات ما لا يتصوره إنسان. وذلك أن السورة نفسها تعد معجزة، وأقل سورة من القرآن هي سورة الكوثر في عدد الآيات، فعدد آياتها 3، وعدد كلمات هذه الآيات 13 كلمات. ويريد أن يرتب المؤلف على ذلك حكما بأن لو قسمت كلمات القرآن على 3 آيات لكانت أعداد تعد بالآلاف، وتكون كل ثلاث آيات التي هي بمنزلة السورة تعد معجزة، بل يذكر أن الكلمة الواحدة قد تكون معجزة، لأن نظم الكلمة في إطارها ودقة تعبيرها أيضا يعد من وجوه الإعجاز في البلاغة والبيان في اللغة العربية. وسيذكر لنا أرقاما لكلمات القرآن، وربما يذكر غيره أيضا الحروف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة، وزاد آخرون أن كل جملة منتظمة منه معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين. والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى فأتوا بصورة من مثله، فهو أقل ما تحداهم به، مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه. وإذا كان هذا ففي القرآن من الكلمات نحو من 77,000 كلمة ونيف على عدد بعضهم وعدد إنا أعطيناك الكوثر 10 كلمات فتجزي القرآن على نسبة عدد كلمات إنا أعطيناك الكوثر، أزيد من 7,000 جزء كل واحد منها معجز في نفسه. يقول المؤلف بأن كلمات القرآن تزيد على 77,000 كلمة، وهو الرقم الذي ذكره الإمام الزرقاني صاحب مناهل العرفان، حيث ذكر أن كلمات القرآن الكريم تبلغ 77,000 كلمة و934، أي 34,977,000 كلمة. لكن الإمام الداني رحمه الله يعد كلمات القرآن، أو يورد عد كلمات القرآن بأنها 97,000 كلمة و489، أي 89,497,000 كلمة. ويذكر أن حروفه، حروف القرآن، تبلغ 323,000 كلمة. وينكر أيضا عند بعضهم أن حروفه تبلغ 321,000 كلمة حرفا عفوا. وينكر أيضا عند بعضهم أن حروف القرآن تبلغ 321,533 حرفا. وهذا الخلاف في الأرقام يرجع إلى طبيعة تأليف ورسم كلمات القرآن، لأن كلمات القرآن من حيث الرسم رسم بعضها موصولا ورسم بعضها مفصولا، فألا تجدها في الرسم القرآني همزة ولاما وألف، وهي مؤلفة من أن ولا، وربما الضمائر كان منها ما هو المنفصل ومنها ما كان المتصل، فيحسب في حال اتصاله مع الكلمة التي اتصل بها أو الحرف الذي اتصل به كلمة واحدة. ومن هنا جاء الخلاف في هذا العدد، ولكن المسألة كلها يعني ينطبق عليها هذا الرقم الذي حسبه المؤلف القاضي عياض بعشرات الآلاف من الكلمات، وحسب أيضا عند بعض أهل القرآن بأكثر من 300,000 حرف. والمؤلف يريد أن يذكر بأن هذه الكلمات في تراكيبها جملا وأشباه الجمل تعد معجزات إذا ما تفحصها القاري وتدبرها. نعم. ثم إعجازه كما تقدم بوجهين، طريق بلاغته وطريق نظمه، فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان، فتضاعف العدد من هذا الوجه. فهذه الآيات وهذه الكلمات لتلك الآيات والجمل وأشباه الجمل كلها إذا ما نظرنا إلى تركيبها ونظمها ونظرنا إلى بلاغتها وفصاحتها تضاعفت معجزاتها وتضاعفت أسرارها. وبيان أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وأن من جاء به نبي مرسل حقا وصدقا. نعم. ثم فيه وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب، فقد يكون في الصورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب، كل خبر منها بنفسه معجز، فتضاعف العدد كرة أخرى. وقوع الأحداث الغيبية التي أخبر عنها القرآن تقدم القول عنه في فصلين من هذا الباب، حيث أشار في أحد الفصول إلى ما كان من الأمم السابقة ووقائعها وتواريخها مما لا يعلمه إلا القارئ الملم بأحوال التاريخ، وهو ما لم يكن لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكن بتعليم الله سبحانه وتعالى وبما أوحى إليه من القرآن الكريم وفيه من أخبار الأمم المتقدمة الأخبار الكثيرة. والأمر الآخر من أمور الغيوب ما يقع في قابل الأزمان مما دل عليه وأشار إليه القرآن الكريم، وما حادثة غلبة الروم على الفرس بغريبة عن كل مسلم، فقد صدر الله بها سورة الروم التي سماها باسم الروم أنفسهم. وهذه السورة تذكر آياتها لكفار قريش الذين سروا بانتصار الفرس على الروم وتفاءلوا بأن ينتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما انتصر عبدة النار المجوس على أهل الكتاب، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت المسلمين وأنزل على نبيه هذه السورة، وفيها بيان إلى أن فرحة المشركين لا تدوم، وأن الروم سينتصرون في سنين مقبلة وقد وقع ذلك. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقد وقع كما جاء في أخبار التاريخ. ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف هذا في حق القرآن، فلا يكاد يأخذ العد معجزاته ولا يحوي الحصر براهينه. ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جمله يبلغ نحوا من هذا. الوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه، فلما كان زمن موسى غاية علم أهله السحر بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم. وكذلك زمن عيسى عليه السلام أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله، فجاءهم أمر لا يقدرون عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب. وهكذا سائر معجزات الأنبياء. ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وجملة معارف العرب وعلومها أربعة: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. فأنزل القرآن الخارق لهذه الأربع فصول من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم. بيّن المؤلف رحمه الله في هذه النقطة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وما تمتاز به من الوضوح، من بيّن أن المعجزات التي يبعث بها الرسل لإظهار خوارق العادات على أيديهم ولتعجيز أقوامهم عن أن يأتوا بمثلها فيصدقون ويؤمنوا بهم، هذه المعجزات تتمثل فيما كان أقوام النبي المرسل إلى قومه فيما كان أقوام النبي صلى الله عليه وسلم المرسل إليهم النبي يبرعون فيه، فمن برع في السحر كانت معجزة نبيه خارقة للعادة على نحو من هذا الوجه، بحيث عجز كل ساحر عن أن يحول دونه ودون إظهار قدرة الله على يديه. ومن بلغ برع في الطب كانت معجزة نبيه إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك مما يعجز عنه الأطباء ولا يزالون إلى يومنا هذا. والمؤلف يقول إن العرب تفننت في علوم البلاغة والشعر والأخبار والكهانة، وكانت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم مفحمة للعرب من خلال ما أبطلته من أفعالهم وعلومهم وما يبرعون فيه حينما رأوا القرآن الكريم وحقائقه المذهلة. فالعرب من علومها البلاغة والشعر، والقرآن حينما نزل حاولوا أن ينسبوه إلى الشعر فما أفلحوا، وحاولوا أن يحاكوا بلاغته فعجزوا. ومما تفننوا فيه من العلوم الأخبار، والمراد بالأخبار العلم بالأنساب والعلم بأيام العرب ووقائعها وتواريخها. وحينما جاء القرآن الكريم نزل بحقائق من التاريخ تعجز أن العرب عن أن تأتي بمثلها أو أن تعرفها حقائقها. وأما الكهانة فإنهم كانوا يمتهنونها، والكهانة بفتح الكاف وبكسرها، يقال الكهانة كالكتابة، كهنة يكهن كهانة، كهن يكهن كهانة، ككتب يكتب كتابة، ويقال كهن يكهن كهانة بفتح الكاف من باب فعل يفعل فعالة، كفقه يفقه فقاهة. ففعل كلمة كهانة يجوز أن يكون مصدرا على وزن فعالة دالا على الحرفة كالزراعة والصناعة والسقاية والرفادة، ويجوز أن يكون مصدرا للفعل فعل يفعل فعالة كفقه يفقه فقاهة، وكهن يكهن كهانة. والكهانة هي استكناه الغيب، معرفة عالم الغيب وما يقع في قابل الأيام والأعوام وحقائق الوقائع التي تجري. وكانت العرب تنشد معرفتها عند الكهان وتطلب حقائقها عندهم، لأنهم كانوا يستعينون بشياطين الجن الذين كانوا يسترقون السمع ويخبرون الكهان ببعض الأمور فيها ما هو صدق وفيها الكثير من الكذب. فكانت العرب تبحث عن ذلك عند الكهان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يعلمه الله سبحانه وتعالى من الوحي ويخبره بما وقع وما يقع، فإنه كان بذلك يدفع العرب إلى التسليم بأن عمل الكهان لا وزن له، وأن الحق هو ما يخبر به النبي المرسل عن الله سبحانه وتعالى، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن النظم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه، ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه. ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث والأسرار والمخبأة والضمائر، فتوجد على ما كانت ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه. وإن كان أعدى العدو فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرا، ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم. وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ما يعجز من تفرع لهذا العلم عن بعضه على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجزة فيها. ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه المضمومة إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها من في معجزات القرآن، ثابتة إلى يوم القيامة بينة الحجة لكل أمة تأتي. لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه إعجازه إلى ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيل. فالقرآن الكريم الذي أعجز العرب عن أن يأتي بمثله وأذهلهم بحقائقه ومعارفه وأحكامه وتشريعاته وأخباره، كل ذلك جعله معجزة خالدة للنبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، يفحم الناس جميعا ممن يريدون تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الناس مدعوون إلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم بين أيديهم هذه المعجزة الخالدة تتصفح كل يوم وتدرس وتعلم وتناقش وتحلل ويبرهن عليها بكل وسائل التعليم وكل وسائل الدعوة. فكل من جاء في هذه العصور المتلاحقة قبلنا وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدنا كلهم القرآن بين أيديهم معجزة خالدة يدعون إلى النظر فيها. وسيبرهن المؤلف على هذا المعنى بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه جاء بهذا القرآن معجزة ليكون أكثر تابعا وهما يرجوه صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان وليس الخبر كالعيان. وللمشاهدة زيادة في اليقين والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين. علم اليقين هو العلم الذي لا شك فيه، وعين اليقين هو المشاهدة للواقع وإدراكه كما جاء في سورة التكاثر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمن لو علم الناس الآخرة وما فيها من الوعد بالخير للمؤمنين والوعيد للكافرين بالنار لا تصوروها حقيقة ماثلة أمامهم، ولكنهم سيرونها ويشاهدون الواقع يوم يبعثهم الله سبحانه وتعالى للحساب جميعا. نعم. وإن كان كل عندها حقا وسائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم وعدمت بعدم ذواتها، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياته تتجدد ولا تضمحل. ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله فيما حدثنا القاضي الشهيد أبو علي لا تضمحل لا تزول. وأصل الإضمحلال للسحاب ينقشع، يكون في السماء ثم ينقشع فيقال اضمحل. ومعنى هذا أن المؤلف يريد أن يقول أن معجزات الأنبياء والرسل السابقين كلها حسية، رآها وعاينها وشاهدها من كان معاصرا لأولئك الأنبياء والمرسلين، فآمن من آمن وكفر من كفر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لكل الرسالات والأنبياء والمرسلين جاء بمعجزة خالدة يعاينها ويراها ويبصرها ويعلم حقائقها كل الناس من بعده. فتمت معجزات حسية للنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها من كان من أصحابه ومن عاصره، وهناك المعجزة الخالدة الكبرى التي هي القرآن الكريم باقية للنظر والبحث والتأمل. وفيها من المعجزات الأخرى كمعجزة الإسراء والمعراج ونحو ذلك من ذكر لمعجزات الأنبياء والرسل السابقين ما يفحم كل ناظر في القرآن يريد أن يتثبت من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولازلنا نرى والحمد لله تطالعنا الأخبار في الشبكة العنكبوتية وفي كل المواقع بتلك المناظرات لبعض علماء الإسلام ودعاته وفقهائه يناظرون أهل العلوم والناس جميعا في كل الملل والأديان والنحل ويناقشونهم ويستشهدون على ما يبطل دعواهم وادعاءهم على الإسلام ويثبت صحة هذه الرسالة من خلال القرآن الكريم. ومن منا لا يعلم الداعية الكبير الشيخ أحمد ديدات رحمه الله الذي لا تزال مناظراته تشهد لصدق هذا الكتاب المعجز. ومن منا لا يتابع ولا يعلم عن الداعية الكبير ذاكر الذي الآن يجوب الدنيا شرقا وغربا ويفتح الفضائيات ويتخذ من الفضائيات بكل لغات وسائل لنشر دعوة الإسلام من خلال المناقشات والمناظرات والبحث في القرآن الكريم ومعجزاته. بل ومن منا ينسى الدكتور زغلول وغيره من العلماء الكبار الذين يستدلون بالقرآن وحقائقه المذهلة في الشرع وفي العلوم الطبيعية التي يفتخر بعض شعوب الأرض بالتفوق فيها. نعم. حدثنا القاضي أبو الوليد، حدثنا أبو ذر، قالوا حدثنا الفيربري، حدثنا البخاري. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هو عبد العزيز بن عبد الله العامري الأوسي. حدثنا الليث، هو الليث بن سعد فقيه مصر. عن سعيد، سعيد هو سعيد المقبري. عن أبيه، وأبوه هو كيسان أبو سعيد المقبري، وتوفي أبو سعيد عام 100 للهجرة، وينسب إلى المقبري هكذا لأنه أمره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأن يحفر قبور المسلمين. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا معنى الحديث عند بعضهم، وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله. وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التخيل فيه ولا التخيل عليه ولا التشبيه، فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء طمعوا في التخييل بها على الضعفاء كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم، وشبه هذا مما يخيله الساحر أو يتحيل فيه. والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر في التخييل فيه عمل، فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعجزات، كما لا يتم لشاعر ولا خطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل. والتمويه والتأويل الأول أخلص وأرضى. يقول المؤلف رحمه الله بأن معجزات الأنبياء والمرسلين كما ذكرت في صدر هذا المجلس أنها بعض منها أنها حسية بصورة عامة، أنها حسية، وأنها عاينها من عاصر أولئك الأنبياء والمرسلين ثم انتهت. يزيد المؤلف بأن من عاصر أولئك الأنبياء كان يأتي ممن لم يؤمن بأولئك الأنبياء، كان يأتي بالحيل والأساليب التي تشكك الناس فيما آمنوا به وصدقوا به أنبياءهم ورسلهم. لكن القرآن الكريم ليس كذلك، وهذا أمر واقع وحقيقة مشاهدة إلى يومنا هذا. فنحن ما زلنا نرى السحارة يظهرون على الفضائيات ويتفننون في إبداء الحيل والأساليب التي تجعل كثيرا من الناس خصوصا صغار الناشئين يتصورون أعمالهم في غاية الصحة، وهي إنما من قبيل التخيل والتوهم. أما القرآن الكريم فهو بين أيدي الناس يتلى ويقرأ ويتعبد به، والفضائيات تبيت الليل والنهار يتلى فيها ويتسابق فيه أهل القرآن ويفسر ويدرس، وهو متاح للجميع بأن ينظروا فيه وأن يأتوا بمثله. فما أصدق المؤلف رحمه الله في هذه المقارنة اللطيفة بين معجزة القرآن الكريم والمعجزات الحسية التي كانت للأنبياء والمرسلين من قبله. نعم. وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض عليه الجفن ويغضى، ووجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة، وأن المعارضة كانت في مقدور البشر فصرفوا عنها. الصرفة مذهب لبعض المعتزلة، تقدم الحديث عنها في كلامنا في بعض الفصول السابقة من هذا الباب على معجزة القرآن الكريم. ومن قال بها منهم يزعم أن العرب كان بوسعهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأنه من كلامهم ومن لغتهم حروفا وكلمات وجملا وتراكيب، لكن الله صرفهم عن ذلك، فنسب الإعجاز إلى صرف الله إياهم عن أن يأتوا، عن أن يقدروا على أن يأتوا بمثله أو أن يلتفتوا إلى ذلك ويحاولوا. لكن ما هو عليه أهل العلم من المسلمين جميعا أن القرآن معجز للعرب، وهم باب أولى معجز لمن جاء من بعدهم ممن هم أقل منهم بلاغة وفصاحة، وإعجازه يأتي من وجوه من بينها ما ذكره المؤلف من حيث البلاغة والنظم مما لا يقدر عليه الناس في الإبداع والتأليف. نعم. أو على أحد مذهبي أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم، ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد، لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه. وبين المذهبين فرق بين وعليهما جميعا، فتترك العرب الإتيان بما في مقدورهم أو ما هو من جنس مقدورهم، ورضاهم بالبلاء والجلاء والسباء والإدلال وتغيير الحال وسلب النفوس والأموال والتقريع والتوبيخ والتعجيز والتهديد والوعيد أبين آية للعجز عن الإتيان بمثله والنكول عن معارضته، وأنهم منعوا عن شيء هو من جنس مقدورهم. وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني وغيره، قال: وهذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسها كقلب العصا حية ونحوها، فإنه قد يسبق إلى بال الناظر مدارا أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزيد معرفة في ذلك الفن وفضل علم إلى أن يرد ذلك صحيح النظر. وأما التحدي للخلائق المئين من السنين بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثل فلم يبقى بعد توفر الدواعي على المعارضة ثم عدمها